الجواب على هذه الشبهة يكون بعدة أمور. الأمر الأول هو أن الإخلاص، معنى الإخلاص في تصوره الأولي هو إرادة وجه الله، أن يريد الإنسان وجه الله، أن يريد الإنسان، أن يبتغي الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، أن يريد رضا الله، بمعنى أن يكون الدافع له على هذا العمل، على هذه العبادة، على هذا الطلب، الدافع الأولي له هو إرادة وجه الله. قد يعترض بعد ذلك شبهات، قد يعترض بعد ذلك تزعزعات، قد يعترض بعد ذلك وسوسات من الشيطان، هذا لا يبطل الإخلاص، قد يزعزعه نعم لكن لا يبطله، لأن الدافع ما الذي جعله يطلب العلم، ما الذي جعله يتعبد لله، ما الذي جعله يحفظ، ما الذي جعله يقرأ، ما الذي جعله يتدين، ما الذي جعل الدافع الأولي، ما دام أنه وجه الله إذن قضية الإخلاص تحققت في تصورها الأولي. يعترضه بعد ذلك، يحاول الشيطان أن يزعزع له بعد ذلك ويعترض له، لكن هذا لا يقدح في الإخلاص.